وصلوا بني يا رجل اسمه أبو عمار. أبو بكر مات وقال علي بميتين يا حضار. زعق عمر وقال تلتمية مني يا أخي. وكل ده وكل ده والعرابي يقول وكل ده والعرابي يقول ما اسمحش يا حضار ولو وصلت له يا ناس ألف دينار. قال عثمان وبخمسمية عليه الشام بربعمية. ما قال عثمان وبخمسمية عليه الشام علشان قمصها العدنان يفوق في صد كل الحاضرين. علشان قمصها العدنان يفوق في صد كل الحاضرين. بست العباس وبسبعمية واحد من الناس. بستمية قال العباس وبسبعمية واحد من الناس. وبتمنمية وضعله أساس. وبتسعمية أبو انفصل. وبتمنمية وضعله أساس. وبتسعمية أبو انفصل. أبو مفصلي والتمنمية وضع له أسف. والتسعمية أبو مفصلي في قميص الزيت احنا شاريين. في قميص الزيت احنا شاريين. في قميص الزيت وصل القميص له ألف جنيه. واخو العرب الله يغني. وصل القميص له ألف جنيه. واخو العرب الله يغني. افتحل عليك وعلي. افتحل عليك وعلي. ما انتوش لقميص النبي شريف. ما انتوش لقميص حبيبي شريف. ما انتوش لقميص النبي شريف. بعد الصلاة على المختار كان في زعيم يا هوري مكار. بعد الصلاة على المختار كان في راجل يا هوري مكار. بعد الصلاة على المختار كان في راجل يا هوري مكار. حب النبي طه المختار وكله عبد خان وأمين. حب النبي طه المختار وكله عبد خادم وأمين. بعد الصلاة على المختار كان فيه راجل يهود مكار. بعد الصلاة على المختار كان فيه راجل يهود مكار. حب النبي طه المختار وكله عبد خادم وأمين. حب النبي طه المختار وكله عبد خادم وأمين. حضر التجار ساعة فصله ما راح يسير قال له يا هو. حضر التجار ساعة فصله ما راح يسير قال له يا هو. قامت في سوق ووصله لحد قلب جنيه شريك. قميص في سوق ووصله لحد قلبك مشاري قمص في السوق يا سيدي دايم وصل تمن حلو جواي قمص في السوق يا سيدي دايم وصل تمن حلو جواي ما قال له سير هاتوا لي باكر ما قال له سير هاتوا لي باكر ولو وصل ألف وألفين ولو وصل ألف وألفين بعد الصلاة على المختار صباح يتمشى بين التجار بعد الصلاة على المختار صباح يتمشى بين التجار بعد الصلاة على المختار صباح يتمشى بين التجار فصلوا بثلاث ألف دينار قالوا العراق لك مسامحين فصلوا بثلاث ألف دينار قالوا العراق لك مسامحين بعد الصلاة على المختار صباح يتمشى بين التجار بعد الصلاة على المختار صباح يتمشى بين التجار فصلوا بثلاث ألف دينار قالوا العراق لك مسامحين فصلوا بثلاث ألف دينار قالوا العراق لك مسامحين تبزى من الله يا خاصي ادعي القميص لراجل تافه تبزى من الله يا خاصي ادعي القميص لراجل كافر هنشتكي لنبي الطاهر فعلاً سادو للنبي شكيل هنشتكي لنبي الطاهر فعلاً سادو للنبي شكيل تجزى من الله يا خاسر ادعي القميص لراجل كافر تجزى من الله يا خاسر ادعي القميص لراجل كافر حنشتكيك لنبي الطاهر فعلا فدو للنبي شكيل حنشتكيك لنبي الطاهر فعلا فدو للنبي شكيل وحي صلى على رسول الله وصل القميص ألف دينار كل ده والعرابي يقول ما اسمحش يا حضار زي ابيع قميص سيدنا الرسول بألف دينار واللي حيلبسه ربنا يحرم على جسد النار كان موجود في السوق عبد خادم عند راجل يهودي تاجر كبير واليهودي قاعد في البيت ما بيخرجش بره ليه هنعرف بعدين والعبد ينزل السوق الحاجه اللي لها حلوه يروح لسيده يقول له عليها ويصبح تاني يوم يجيبها فراح في اليوم ده وقال له ايه قميص في السوق يا سيدي داير وصل ثمنه الحلو جواهر قال له سيدي هاتولي باكر ولو وصل ألف وألفين دينار ونزل لعبد تاني يوم السوق وجد الأعرابي بيقول شاري مين لقميص الزين قالوا أنا اللي هشتريه بكام قالوا بثلاث آلاف دينار قال الله يبارك لك وقف الصحابة زعلانين إزاي قميص سيدنا الرسول ياخدوا راجل يهودي وهم موجودين قالوا إيه للأعراب تجزى من الله يا خاسر تبيع القميص لراجل كافر حنشتكيك لنبي طاهر وفعلا خدوا للنبي شاكين هنسمع شكواهم لسيدنا الرسول كانت ايه والعاشق في جمال المصطفى يصلي عليه واحنا فصلنا هي باع القميص يا نبي واحنا فصلنا هي بألف يا مصطفى ويباع بثلاث آلاف لراجل يهودي ما يستهل رد الحبيب النبي رد الحبيب رد الحبيب النبي وقال لي يا صحاب احنا سمحنا وعطانا رد الحبيب النبي وقال لي يا صحابة احنا سمحنا وعطانا ملناش نعرض في شيء سمحنا وعطانا العبد ورا والنور عليه والله أولى خد الأمير العبد ورا والنور عليه والله أولى أول ما فتحوا العنبة نور النبي أمر ورضى خلى الظلم بقى صباح العنبة رفع والنور أقول حي العنبة رفع والنور أقول نور النبي أمر ورضى خلى الظلم بقى صباح حبيبي يا رسول الله خدي القميص العبد ورا والنور عليه والله أولى خدي القميص العبد ورا والنور عليه أول ما فتحوا العنبة ما حبيبي يا رسول الله كان اليهود عاجز دعني مسك القميص يا مسجدي كان اليهود أعمى دعني مسك القميص يا بيضة بيدي شاف الدنيا واللي حوالي شاف الدنيا واللي حوالي ما قال حبيبي يا رسول الله. كان اليهود عجزاني مسك القميص يا مسجدي، كان اليهود أعمى بعمي مسك القميص يا بيضة بيدي، شاف الدنيا واللي حوالي، شاف الدنيا واللي حوالي، ما قال يا ناس أشهد لله. مسك القميص يا ناس بيدي، كان اليهود أعمى بعمي مسك القميص يا ناس بيدي، شاف الدنيا واللي حوالي اللي حواليه، ما قال يا ناس ما صلوا علي ما صلوا علي ما صلوا علي ما صلوا علي. ما تصلوا علي حبيبي يا ناس زل عني ليا، حبيبي يا ناس زل عني ليا، فتح لعناي الغالي علي، نور لعناي الغالي علي، يلي قاعدين كلكم حوالي. ما تصلوا علي ما تصلوا علي ما تصلوا علي ما تصلوا علي ما تصلوا علي ما تصلوا علي ما تصلوا علي ما تصلوا علي. حبيبي وعناي زين الأنبي، حبيبي وعناي زين الأنبي، يلي قاعد كلكم حوالي. ما تصلوا علي ما تصلوا علي ما تصلوا علي ما تصلوا علي ما تصلوا علي ما تصلوا علي ما تصلوا علي ما تصلوا علي. كان اليهود أعمى بعمي مسك القميص يا ناس بيدي، شاف الدنيا واللي حوالي، دعك العبد وشهر الدين وحي. صلى الله على رسول الله. خد القميص لعبده وراح اول ما وصل على بيت سيده، وقبل ان يقرب الباب سيده قال له ادخل يا سعيد. قال له يعرفك ان انا جيت لما انت اعمل وقعد في البيت؟ قال له انا شميت ريحه الحاجه الحلوه اللي معاك، وريني يا سعيد. اول ما مسك قميص سيدنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كانت المعجزه الكبرى، عينيه فتحت بعد ما كان اعمى وشاف الدنيا واللي حواليه، تعظيما وتكريما واجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعمل ايه؟ قال له يا سعيد اعظم هديه لك عندي، اذهب فانت حر لوجه الله. عتى العبد، وكان العبد في هذا الاوان يشترى بالمال. قال له اذهب فانت حر لوجه الله. هنشوف بعد ما عتى العبد نطق وقال ايه، وامام سيدنا الرسول اعتراف العدو بالحق كان ايه. العاشق في جمال المصطفى يصلي عليه، أشهد بأن الله رحمن أرسل نبي لبني الإنسان، أشهد بأن الله رحمن أرسل نبي لبني الإنسان، هو سيد ولد عدنان أحمد حبيبك حين العين، هو سيد ولا تعلم أحمد حبيبك حين العين، أشهد بأن الله رحمن أرسل نبي لبني الإنسان، أشهد بأن الله رحمن أرسل نبي لبني الإنسان هو سيد ولا عدنان أحمد حبيب كحيد العين هو سيد ولا عدنان أحمد نبي كحيد العين وراح للنبي خير الأنبياء وقال له لك ألف تحية ما راح للنبي خير الأنبياء وقال له لك ألف تحية وادي الأمير من نهدي يا جلد يا كحيد العين وادي الأمير من نهدي لك يا نبي يا كحيد العين ما راح للنبي خير الأنبياء وقال له لك ألف تحية ما راح للنبي خير الأنبياء وقال له لك ألف تحية وادي الأمير من نهدي لك يا نبي يا كحيد العين وادي القميص من نهدي لك يا نبي يا كحيل العين يا يا يا يا بدر يلي جمالك في السماء نور نور جميع الورى جل الذي صور لك وجهي أبهى من القمر يا نبي سبحان من صور كشفت حليمة على وجه النبي نور وجهي أبهى من القمر يا نبي سبحان من صور وحق من أنشاك يا نبي وخلاك لنا قمر منور عاشق جمالك عاشق جمالك وحق من أنشاك خلاك لنا قمر منور عاشق جمالك عاشق جمالك وانا في الحشم صور راح للنبي خير الانبياء وقال له لك الف تحية ما راح للنبي خير الانبياء وقال له تحية وادي الأمير من نهدية لك يا نبي يا كحيد العين وادي الأمير من نهدية لك يا نبي يا كحيد العين فرح للنبي خير الأنبياء وقال له لك ألف تحية وادي الأمير من نهدية يا نبيك حيل العيش وادي الأمر من الدنيا لك يا نبيك حيل العيش وادي الأمر من الدنيا لك يا نبيك حيل العيش الله الله الله الله الله الله يا رسول الله الله الله الله الله الله يا رسول الله الله الله الله الله الله الله يا رسول الله الله الله الله الله